أصلا وراء الصوفيين، وكان الإمام صوفي. ما وراء الإمام صوفي؟ صوفي. أعتقد أنه مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم تجوز الصلاة. والعقيدة يا شيخ؟ الله يهديك. إما أن يكفر بالعقيدة وإما أن لا يكفر. إن كان كفر فلا يجوز. طيب شيخ، سؤال آخر شيخ. كما رأيك في إحدى الأخوات رفضتني أنني لا أنتم إلى الأخوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.